من أصول الدين سواء في التفسير أو الفقه يجب على المسلم تعلمه ويحرم عليه إعراض عنه. يقول كيف يفرق بين الخائف والمكره عندما يأتي رجل أحد النواقض خائف عليك ومكرها؟ كل مكره خائف والعكس، كل شخص شكر على شيء معنى خائف منه، لكن خائف مو معنى أن يكون المكره يكون خائف، أن الخائف يكون مكره.